يحيى رجل محمد قد رواه له مسلم هجر المسلمين ولم يعتمد عليه يعني فأقصد أن قول الإمام أحمد والنسائي له أذكرة كثيرة وأحسن كتابا يطلبك على اصطلاح رأس المحدثين الربع والتكميل للبكنوي الربع والتكميل للبكنوي معه ينبغي لك أن تحذر منه تعصب الجيل المذهب الحنفي البكنوي هو عالم المحدث وربما تحول على بعض العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن حجر وما تحامل عليهم لا بأي شيء إلا أنهم يدافعون عن أبي حنيفة أو عظيم المذهب الحنفي فلا مات بأمثلة للمذهب الحنفي فأجيد المذهب الحنفي فأنت تستفيد منه ماذا؟ ماذا تستفيد منه ولا الكتاب؟ نعرف اصطلاح المحدثين فلا هو كالشاب إن خالف الضعيف ذروة وإن خالف الضعيف إن خالف رأيه أي الضعيف التفاق فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدل ضابطا على إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف منكر مردود أو يقل في النار أن انطلاق ونذهب الجمهور يوم الهجر إلى أحد النسائي وأنه هيك اليوم الذي تفرد به وضل ضابط حافظ أبلى شيئا ولا يقلل له موسكا وهد له ذلك لغته عندما أطلق الإمام أحمد على بعض اتصالات أنه منكر الحديث فقد أطلقها على محمد بن إبراهيم بن سليم زمان أنا من كل الحديث بمعنى أنه يتفرد بالأحاديث وهذا لا يتقطع حول الجرى حديث ابن ملأ وأمان ابن الجرى بل ومن يستحضر دليلا على قوله وأنه كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ ببغي شرعا الدليل على هذا الحديث كان أبينا من الضرع مع السنة وهنا كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا سأل عن قوله قبل شرعا شرعا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا أحسنت يا محمد بارك الله فيك وقلنا لكم ولن يقال له منكر ومن ذلك لله فقد أطلق الإمام أحمد على بعض الرواة أنه منكر الحديث بمعنى أنه يتفرد ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي في مقدمة الفتح قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى النوع الخامس الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد متوالي أيام هي عماد بن سلوى عم أيوب عن محمد بن سجدين عن أبي هريرة

ما يكفي وما يقضيه. فهذا صرف من تسمية الأتباع. وكما ذكر في الرجل يقول له معنى آخر فصرف الرجل إنه يعتبر به أو لا يعتبر به. يعتبر به أو يصبح في الترابط والمتابعة. لا يعتبر به لا يصبح في الترابط ولا المتابعة. أما الآن فنسأله في برنامج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن إسرائيل 19 في الأسراء وضع السارة سارة ينفرد به الراوي عن شيطه كما تقبل ما جاء إلا من هذه الطريقة وانفرد به ذات الراوي مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات ورد به من عمر وعن عمر علقمة بن وقارة وعن علقمة محمد بن إبراهيم الثاني وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطل نفسه على رأسه المرقى تفرد به تفرد به الزهري عنانه المفتر هو شيء يوضع على الرأس من حديث من حيث الأوات وهو ضرب السيف ورسله يعني بعض الناس نعم الولا والبطة يعني نهى عن طيب الولا أن تأتيه حول اشتريت عبدا اعتقته اشتريت اعتقت عبدا فنهى فيه وقد اعتقت العبد وأطير لك صديق الولاء لأن ولاءه لك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول إن من ولاء لمن أعتق فولاءه لك هكذا ما أتيت وأقول لك وأقول لك تبيعني وباع الولاء لا يباع ولا يوهب طيب كما أولى أن ينفرد به أهل بطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم طيب هذا بعض الأحاديث يقولون هذا حديث كنخي أو لا قد يمر بي في مستدرة الحاكم من طريق البراك عن عبد الهيثم ويقول إنه سند مصري وركب أيضا ما أكثر ما يمر بنا مالك أو نافع عن ابن عمر ويقول الراوي عن مالك إسماعيل بن عبد الأويس ويقول الحافظ في السد هذا سنة مدني لو تارة يقول الحافظ في بعض الأسانيد هذا سنة

وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. ومسند عمر كتاب قيم ألفه الحافظ ابن كثير استوعب الحديث، أعتقد أنه ليس له نظير. استوعب أحاديثه التي رواها سادات رضاه الوضهاء. يا سبحان الله، طلعت عليه وأنا في مصر وهو مخطوط ويصور بشهود. الله يعني أنها أمر بالنظير أدلته محاكة بالكثير. قلنا لكم بارك الله فيكم استوعب طرباه كان حافظ ابن كثير. هذا شيء. كذلك ايضا مسند ابي بكر نصر الدين الفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم تتبع المسندات لعله وصل الى مسند ابي هريره، ثم بيضت عيناه من كثرة مطالعته للكتب. حافظ ابن كثير إمام الله يرحمه رحمه الله تعالى. ونرجو أن ينال ما وعد به رسول الله عن ربه. إذا أخذت حديثتين عبدين أو إذا ابتليت عبدي بحديثتين أي عيناني فصبر واحتسب كان له الجنة، أو بهذا المعنى. نعم، ليس له جزاء إلا الجنة. قلت ثم أنا أقصد لها أن غرفة في كتب السمنة وفي التلمة. يقصد ليش أقصد الحديث إذا أخذت واحدة بتعينها يعني إذا خذ الله عيني يعني مثلا من كثرة النظر أو أي شيء عام، لكن محبط بكثير بشيء كثرة المطالعة في الكتب. ولا وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قد قال مسلم بعد إخراج هذا الحديث الناس عيال في هذا على عبد الله بن دينار، أي الناس فقراء ورجعون فما له طريق إلا من طريق عبد الله بن دينار. وتفرد نافك عن الذهب عن أهل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر حديدة توضع على الرأس لتقيه من الشيف ومن الحديد. وكل من هذه ذاح حديث الثلاثة الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غير، يعني أنه تفرد ب90 حديثا لا يرويها غيره، وقبلها العلماء من الزهري لأنه محافظ كبير. وهذا الذي قواه مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روت ثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ،